الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحمد الله عز وجل أن يسر لنا هذا اللقاء المبارك الذي أقيم لأجل نشر العلم الشرعي وتفقيه الناس في دينهم، ولا شك أن هذا من أشرف الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها كل مسلم. ولا أنسى في بداية هذا اللقاء أن أشكر حاكم الشارقة الذي يشرف ويتولى هذا المنتدى المبارك الذي يقيم هذه الدروس على مدى أعوام سابقة، كما أيضا أشكر المنتدى الإسلامي والقائمين عليه على جهودهم المباركة في هذا الأمر. ولم أؤخر شكركم أنتم لنقص في قدركم، بل أنتم أصحاب الفضل الأول والأخير، فلولا حرص هؤلاء الإخوة الحضور ولولا حبهم للعلم الشرعي لما أقيم هذا المنتدى ولما أقيمت هذه الندوات والدورات. فأنتم أصحاب الفضل الأول والأخير على المنتدى وعلى الملقي لهذه الدروس وعلى حاكم الشارقة وعلى الجميع، فلولاكم لما أقيمت هذه الدورة. فجزاكم الله خيرا على حرصكم، ومثلكم أنتم وأمثالكم أمل هذه الأمة في تعلم العلم ونشره بين الناس. الكتاب الذي هو مقرر كما تعرفون هو كتاب تذكرة السامع المتكلم للحافظ بدر الدين ابن جماعة عليه رحمة الله. من حق هذا العالم أن نعرف به تعريفا يسيرا قبل البداية بشرح كتابه. فهو الإمام محمد ابن إبراهيم ابن سعد الله الكناني قبيلة الحموي، أي من حماه من بلاد الشام، مولدا الشامي ثم المصري سكنى وحياة. فهو ولد في حماه من عائلة علمية شهيرة، فأبوه وأعمامه بل حتى أحفاده كلهم كانوا من العلماء. فهو من عائلة علمية عريقة في بلاد الشام. ولد سنة 39 و600 للهجرة، وتوفي سنة 37 و700 للهجرة، فعمر فوق 90 عاما، يعني 94 الظاهر 94 سنة التي عاشها عليه رحمة الله. وهو كان من أعيان عصره، وكان من كبار العلماء، وتولى مناصب عديدة من التدريس في العديد من المدارس الشامية ثم المصرية. أيضا تولى القضاء في القدس أولا، فكان خطيب المسجد الأقصى وقاضيه أيضا، ثم انتقل إلى مصر فكان قاضيا لمصر، ثم عاد إلى الشام قاضيا لها، ثم عاد إلى مصر في أواخر حياته واستمر قاضيا في مصر إلى أن توفي عليه رحمة الله. تولى القضاء إلى قبيل وفاته عندما كبر وشاخ وعمي بصره، عزل عن القضاء واستمر في بقية مناصبه العلمية من التدريس وغيره إلى أن توفي عليه رحمة الله عن عمر قارب 100 عام كما ذكرنا سابقا. تتلمذ على عدد كبير من أهل العلم، وجمع شيوخه أحد العلماء وهو علم الدين البرزالي، جمع شيوخ الإمام بدر الدين بن جماعة في كتاب مطبوع في مجلدين، مشيخة بدر الدين بن جماعة. فكان عدد شيوخه في هذه المشيخة 74 شيخا، بل كانوا 73 وشيخة واحدة، امرأة واحدة كانت من شيوخه. فعدد شيوخه من الذكور والإناث 74. من مشاهير شيوخه يذكر إماما واحدا منهم وهو ابن دقيق العيد، الذي هو من أحد كبار أئمة المالكية ثم الشافعية. وبالمناسبة لا ننسى أن بدر الدين بن جماعة كان شافعي المذهب، فهو من أئمة الشافعية الكبار. له العديد من الكتب، من أشهرها كتابه الذي نشرحه، وأيضا له كتاب المنهل الروي في علوم الحديث النبوي، وهو اختصار وتهذيب لكتاب ابن الصلاح الشهير بعلوم الحديث أو مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث، وله عشرات الكتب غير هذه الكتب، وبالذات في علم المعتقد وفي الأصول وفي غير ذلك من العلوم. وكما ذكرت سابقا كان وجها من وجوه العلماء، يعني لا يذكر علماء القرن الثامن الهجري إلا ويذكر من دقيق العيد ضمن كبار أعيانه، تتلمذ على إليه عدد كبير، فممن عده في شيوخه الإمام الذهبي صاحب المصنفات الشهيرة، ذكره في معجم شيوخه، وتتلمذ عليه كثير منهم علم الدين البرزالي وهو أحد كبار المحدثين أيضا في القرن الثامن الهجري. حق هذا الإمام كبير، لكن هذه فقط نبذة وجيزة جدا عن هذا العالم. أما العلم الذي كتب فيه هذا الكتاب تذكرة السامع المتكلم وفي بيان آداب الشيخ والطالب، فهو علم أصيل من علوم الشريعة الإسلامية، اعتنى به العلماء عناية بالغة جدا، فليس كتاب بدر الدين بن جماعة الكتاب الوحيد في هذا العلم، بل سبقه العشرات والعديد من الكتب، لكني أذكر هنا بعض أهم الكتب التي ألفت في نفس هذا الموضوع. فمن أوائل الكتب التي كتبت في هذا الموضوع كتاب آداب المتعلمين للإمام المالكي محمد بن سحنون، توفى سنة 56 و200 للهجرة، وهو كتاب مطبوع. وأيضا كتاب مسائل في التعليم لابن أبي زيد القيرواني المالكي أيضا، توفى سنة 86 و300 للهجرة. كذلك الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين للإمام القاسمي المتوفى سنة 340 للهجرة، وكل هذه الكتب مطبوعة، لا أذكر كتابا لم يطبع، لأن الغرض من ذكر هذه الكتب أنه من أراد أنه يستفيد ويحصل عليها يستطيع أنه يقتنيها ويستفيد منها. أيضا كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي المتوفى سنة 63 و400 للهجرة، وهو من أجل الكتب ومن أوسعها. وأيضا كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر الأندلسي توفى سنة 63 و400 للهجرة أيضا، وهو من أجل الكتب، وإن لم يكن خاصا بآداب العالم والمعلم لكنه عقد فيه فصولا كبيرة عن هذا الموضوع. أيضا من الكتب المهمة في هذا الباب كتاب أدب الإملاء والاستملاء لأبي سعد السمعاني المتوفى سنة 62 و500 للهجرة. أيضا كتاب تعليم المتعلم للزرنوجي توفى سنة 20 و600 للهجرة. والكتب كما ذكرت حقيقة كثيرة جدا، يعني منها ما خص أدبا معين من آداب الطلب، مثل كتاب الحث على حفظ العلم لابن الجوزي، كتاب مخصص يتكلم عن حفظ العلم وهو وجه من وجوه التعلم كما تعرفون، وأدب من آداب التعلم، خصه الإمام أبو الفرج بن الجوزي توفى سنة 97 و500 بكتاب منفصل. وهناك كتب عديدة حقيقة، وهناك كتب تضمنت هذه الآداب وإن لم تفرد لها، فعموم كتب علوم الحديث عقدت فصولا مطولة عن آداب الطالب والمعلم، بل تكلموا عن دقائق الأمور التي تخص طالب العلم، يعني تكلموا مثلا عن أفضل أنواع الأقلام بالنسبة لزمنهم التي ينبغي أن يستخدمها طالب العلم، أفضل أنواع المداد والحبر الذي يستحب أن يكتب، طريقة الكتابة إذا حصل خطأ في الكتابة هل يكتب التصويب في الحاشية اليمنى أو في الحاشية اليسرى، هل يضرب، هل ما هي طريقة التعامل، كل هذا تحدث عنه بكل دقة، نصائح لطالب العلم في طريقة الكتابة، في طريقة التعلم، في طريقة التلقي، في طريقة الجلوس، في طريقة السماع، كل هذه الأمور في سن السماع، متى يبتدئ الطالب السماع والتلقي، كل هذه الأمور مسائل طويلة عريضة تعرض لها العلماء في كتب علوم الحديث وفي كتب أدب الطلب عموما. فهو علم أصيل جدا من علوم هذه الأمة الإسلامية، وليس علما طارئا كما يتصور بعض الناس أنه من العلوم العصرية التي لا يعرفها علماء المسلمين، بل هو علم قديم أصيل مستمدة آدابه وأصول آدابه من الكتاب والسنة ومن تراث سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم والأئمة المتبوعين عليهم رحمة الله جميعا. نبدأ بهذا الكتاب، وأنا أود أنه قبل نهاية الوقت بعشر دقائق أحد الإخوة يتولى تنبيهي أنه لم يبقى إلا عشر دقائق حتى أحرص أني أختم، وإذا هناك أسئلة أو استفسارات نتلقاها في آخر عشر دقائق من اللقاء، لأنه في بعدنا درس مباشرة، لا أود أنه يعني نستمر حتى نأخذ من حق الدرس التالي أو ننسى الأسئلة، لأن الأسئلة مهمة، قد يغفل الإنسان عن شيء يستحق الشرح، قد يستشكل أحد الطلبة شيء، فلا بد من سماع ما لدى الإخوان من أسئلة. سنحرص قدر المستطاع أن ننهي الكتاب، أرجو ذلك، الفترة وجيزة بالنسبة لي حجم الكتاب، سنحرص أن ننهي الكتاب في أسرع وقت ممكن، يعني خلال الفترة المتاحة التي هي 12 يوم كما علمت، 6 أيام في هذا الأسبوع، 6 أيام في الأسبوع التالي، نرجو أن نستطيع ذلك إذا تعاوننا جميعا في الاستعجال في هذا الأمر. نريد أحد يقرأ يا إخوان لنا، هل فيه استعداد للقراءة ولا ما في أحد؟ في مكبر صوت للقراءة؟ كيف؟ نعم؟ لا، أنا أقصد أنه واحد يقرأ، طيب أنا أقرأ أجل وأشرح مباشرة، كان أولى أنه في واحد يتولى القراءة من كتاب ونشرح جمله. نعم، تتولى القراءة أنت؟ هو مفترض أن يكون فيه مكبر صوت، يعني الآن ما شايف فيه استعداد، خليه إلى الغد، لعل الغد يهيئون للقارئ، لا أيضا لللاقط، أتصور لابد أيضا بالنسبة للتصوير لازم يكون هناك لاقط. طيب أبدأ أنا اليوم بالقراءة، وغدا نطلب من إخوان أن يهيئوا قارئا للكتاب وأبتدئ أنا بالشرح بعده. طيب، يقول المصنف عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله البر الرحيم الواسع العليم ذي الفضل العظيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النبي الكريم المنزل عليه في الذكر الحكيم، وإنك لعلى خلق عظيم، وعلى آله وأصحابه الكرام البررة في دار النعيم. الكرام أو المكرمين بجواره في دار النعيم. أما بعد، فإن من أهم ما يبادر به اللبيب شرح شبابه، أي بداية شبابه، ويدئب نفسه في تحصيله واكتسابه، أي يجتهد وينصب ويتعب في تحصيله واكتسابه، حسن الأدب الذي شهد الشرع والعقل بفضله، واتفقت الآراء والألسنة على شكر أهله، وإن حق الناس بهذه الخصلة أو الخصلة الجميلة وأولاهم بحيازة هذه الرتبة الجليلة أهل العلم الذين جلوا به ذروة، أو حلوا به، الصواب حلوا لا بالجيم، الذين حلوا به ذروة المجد والثناء، وأحرزوا به قصبات السبق إلى وراثة الأنبياء لعلمهم بكرائم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه، وحسن سيرة الأئمة الأطهار من أهل بيته وأصحابه، وبما كان عليه أئمة علماء السلف واقتدى بهديهم فيه مشايخ الخلف. طبعا هذه المقدمة يبين فيها فضل هذا العلم، فضل تعلم الآداب، آداب الطلب وآداب المسلم عموما وطالب العلم على وجه الخصوص، ويبين أن معرفة فضائل العلم وفضائل أهله من علماء وطلبة أنه من أجل العلوم التي ينبغي أن يحرص عليها. ثم أورد مجموعة من الآثار تدل على ما ذهب إليه، فقال: قال ابن سيرين: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. محمد بن سيرين كما تعرفون هو أحد كبار أئمة التابعين عليه رحمة الله، توفي 110 من الهجرة، وقد لقي جمعا من الصحابة واشتهر بتتلمذه على عدد منهم، وعلى رأسهم أنس بن مالك وأبي هريرة، وأبو هريرة رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. هذا الأثر أثر صحيح السند عن محمد بن سيرين، أخرجه الخطيب البغدادي في كتابه الجامع الذي سبق التنويه إليه بإسناد صحيح إلى محمد بن سيرين. والمقصود بالهدي الآداب والأخلاق التي يلتزمها الإنسان في عامة أحواله. الهدي هو الأدب والخلق الجميل الذي يتحلى به الإنسان في عامة شأنه، يكون هذا شأنه في غالب أحواله وفي عامة أحواله. فيذكر هنا محمد بن سيرين أن السلف الصالح، أي إذا كان رجل من التابعين يقول كانوا، من هم الذين تحدث عنهم إذن؟ الصحابة أو كبار التابعين الذين هم في طبقة شيوخ محمد بن سيرين، لأن محمد بن سيرين من أواسط التابعين طبقة، يعني لم يدرك أبا بكر وعمر، وإنما أدرك أواسط الصحابة وصغار الصحابة، فيقصد كبار التابعين والصحابة الذين أدركهم. ماذا كان شأنهم هؤلاء وهم أفضل الأجيال ولا شك؟ يقول كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. أول شيء نستفيد هنا أن العلم قد يكون خلوا من الهدي، ولذلك صار هناك شيء من الاشتراق، مع أنه في الحقيقة لا يكون هدي إلا بعلم، لكن قد يكون العلم بلا هدي. فيذكر هنا أن هذا الجيل الفاضل كانوا يتعلمون الهدي، أي السمت الصالح والأدب والخلق الحسن في التعامل، كما يتعلمون العلم. وهذا يبين لكم أن تعلم مسائل العلم لا يغني عن تعلم الهدي الصالح. قد يحوي الإنسان ويحفظ العدد العظيم من مسائل العلم، ويستطيع أن يفتي في الحلال والحرام أو في غير ذلك من مسائل العلم، لكنه لم يتأدب بأدب العلم وأدب العلماء وأدب أهل الفضل وذوي الفضل. فيحتاج الإنسان للجمع بينهما حاجة عظيمة، وسيأتي التأكيد على ذلك خلال العبارات التالية. هناك جملة في الحقيقة لم يذكرها هنا الإمام بدر الدين الجماعة، وقد وردت في المصدر الذي نقل منه هذه العبارة، الخطيب البغدادي بعد أن نقل عبارة محمد بن سيرين التي ذكرها الإمام بدر الدين، قال بعدها: وبعث ابن سيرين رجلا فنظر كيف هدي القاسم وحاله. أي محمد بن سيرين أرسل رجل لينظر هدي أحد كبار فقهاء المدينة، وهو القاسم محمد بن بكر الصديق، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة المشاهير. يعني محمد بن سيرين أرسل رجلا لينظر له كيف كان أدب وخلق وسمت القاسم، ليستفيد محمد بن سيرين من ذلك. وانظروا إلى غاية الحرص، القاسم بن محمد هو قرين محمد بن سيرين، يعني ليس شيخا له، بل محمد بن سيرين أكبر منه بضع سنوات، ولد قبل القاسم بن محمد. مع ذلك لم يفوت الاستفادة من هدي القاسم محمد، كان ممكن يقول أنا يعني مستغني بالصحابة الذين لقيتهم، ومستغني بكبار الشيوخ الذين لقيتهم وبهديهم وسمتهم الذي استفدته منهم، عن أن استفيد سمت القاسم محمد، لكن بلغ من حرصه على الاستفادة من كل أحد وترك حظوظ النفس في التعلم، ومراعاة أن الفائدة تستفاد من كل أحد ولو ممن يصغرك في السن، يعني راعى هذه الآداب جميعا ليعطينا هو بذاته وبنفسه هديا وسمتا صالحا ينبغي أن يحرص عليه، وهو أن لا تستكبر في الاستفادة من كل أحد ولو من قرينك ولو ممن يصغرك في السن، بل يطلب من أحد الناس أن يذهب ويعرف ما هو هديه ويأتي إليه، يعني حتى يؤدب الناس ويعلمهم على هذا الأمر. كان ممكن يحضر بين يدي القاسم أو يمر كأنه مار بالمسجد فينظر إلى هديه وسمته دون أن يدري أحد أنه استفاد منه، لكنه أبى إلا أن يعلمنا ويعلم الأمة حرص السلف الصالح على تعلم الهدي الصالح ولو ممن كان يصغرهم في السن أو ممن كان قريبا منهم في السن. المقصود أن هذا الأثر أثر جليل وعظيم عن محمد بن سيرين، يبين حال السلف في حرصهم على التحلي بالآداب والأخلاق الجميلة. ثم يقول أيضا: وقال الحسن، وهو قرين محمد بن سيرين الحسن البصري، يقول: إن كان الرجل يخرج في أدب، عندكم في الطبعة التي لديكم في أدب نفسه، وفي نسخة أخرى في أدب يكسبه، وكلا العبارتين من ناحية المعنى صحيحة. يقول: السنتين ثم السنتين، والأصح أن العبارة السنين ثم السنين، أصح في العبارة كما نبع ذلك أحد المحققين هذا الكتاب بناء على نسخ خطية، أن الأصح فيها السنين ثم السنين، يعني صير العبارة على الصواب: إن كان الرجل ليخرج في أدب يكسبه أو في أدب نفسه السنين ثم السنين. وهذا يبين أيضا في هذا الأثر الحسن البصري، والحقيقة أني لم أقف على هذا الأثر مسندا حتى أحكم عليه صحة أو ضعفا، لم أقف عليه، لم أستقص في البحث، لكني بحثت قدر المستطاع وعلى عجل عند إرادة التحضير لهذا اللقاء، لكني ما وجدته في شيء من مصادر السنة المشهورة المعروفة ولا في كتب أدب الطلب المعروفة التي هي مظنة مثل هذا الأثر. على كل حال هو فائدة استفاد نقلها الإمام بدر الدين بن جماعة، يذكر فيها الحسن البصري وهو أيضا من كبار التابعين، يكبر محمد بن سيرين بعشر سنين، الحسن البصري ولد سنة 21 من الهجرة، محمد بن سيرين ولد سنة 31 من الهجرة، فهو أكبر من محمد بن سيرين بعشر سنوات، وتوفي في نفس السنة التي توفي فيها محمد بن سيرين، توفي سنة 110 من الهجرة، ليس بينهم إلا أيام يسيرة بين وفاة الحسن، الحسن توفي قبل محمد بن سيرين بأيام يسيرة. هذا الإمام الكبير الشهير الحسن البصري ما أظن في أحد لا يعرفه، فلا يذكر الزهد إلا ويلمع في الذهن اسم الحسن البصري، فهو من كبار الزهاد، لا يذكر الورع والصلاح والحكمة إلا ويلمع اسم الحسن البصري في الأذهان ويستحضره الإنسان، أحد كبار أئمة الأمة فقها وعلما وزهدا وجلالة، يعني تفنى الأنفاس وينتهي القرطاس بذكر فضائله ومناقبه عليه رحمة الله، وقد ألف العلماء كتبا منفصلة في فضائل الحسن البصري عليه رحمة الله. يذكر هذا الإمام أن حال السلف أيضا، انتبهوا يا إخوان، نحن يعني الحسن البصري بالنسبة لنا من أعلى السلف، هو نفسه هو من السلف، فإذا تكلم هو عن سلفه فمع ذلك أن السلف الذي يعلو الحسن البصري مكانة وجلالة وقدرا وهم كبار الصحابة وكبار التابعين الذين أيضا أكبر سنا من الحسن البصري. فيقول أن الرجل لا يخرج، إن كان الرجل يخرج إلى أدب في أدب نفسه أو أدب يكتسبه السنين ثم السنين، يعني كما كانوا يرحلون لطلب العلم السنين كانوا يرحلون أيضا لطلب الأدب السنين، فالرحلة لم تكن فقط لطلب العلم وهي رحلة جليلة ولا شك، مثل رحلة بعض الإخوان الذين جاءوا الآن من بلدان مختلفة لطلب العلم، هذه رحلة جليلة جدا ويستحقون عليها الثناء، وألف الخطيب البغدادي كتابه الشهير الرحلة في طلب الحديث، فهو من أعظم الآداب، لكنه أيضا من آداب التي ربما نغفل عن أنها من آداب السلف، الرحلة لطلب الأدب والخلق الجميل، هذا أيضا من سير السلف ومن هدي سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. والسنين ثم السنين يبين لكم أنهم كانوا يحرصون على تمام التلقي لهذا الأدب ولا يكتفي بسويعات أو أيام أو أشهر، بل سنوات، ثم لا يشبع من السنوات حتى يتبعوها بسنوات أخرى يتعلم فيها الأدب من أهل العلم ومن ذوي الفضل. ثم أورد أثر سفيان بن عيينة وهو من كبار أتباع التابعين، فقيه إمام كبير من كبار التابعين أتباع التابعين، حقيقة قد يعني مشهور أنه محدث سفيان بن عيينة من كبار المحدثين ومن أجل المحدثين ومن الحفاظ المشهورين، لكن قد تستغربون أنه أيضا كان من كبار الفقهاء، حتى أن الإمام الشافعي صح عن الإمام الشافعي وهو من هو فقها ومن هو معرفة بالفقهاء، فقهاء زمنه، يقول لم أرى أفقه من سفيان بن عيينة إلا أنه كان أجبن الناس عن فتيا، يقول ما رأيت أفقه من سفيان، لكن لشدة ورعه كان يجبن أن يخاف من الفتوى. تذكروا أن الإمام الشافعي تتلمذ على الإمام مالك وتتلمذ على محمد بن الحسن الشيباني، فإذا صح إطلاق هذه العبارة هي صحيحة عن الشافعي، لكن إذا أراد الشافعي الإطلاق ولم يقصد فيها تقييدا معينا الله أعلم به، فيعني ذلك أن سفيان بن عيينة عند الإمام الشافعي وحسب اجتهاد الإمام الشافعي أفقه من مالك ومن محمد بن الحسن، وكفاك برجل فضلا وشرفا أن يصفه الشافعي بأنه أفقه من مالك وأفقه من محمد بن الحسن الشيباني، وهما كبيرا الفقه في مدرسة أهل الرأي بالنسبة لمحمد بن الحسن ومدرسة أهل المدينة أهل الحديث بالنسبة للإمام مالك عليه رحمة الله. هذا الإمام الكبير ماذا يقول؟ وبالمناسبة أيضا هذا بإسناد صحيح إليه، هذا الأثر صحيح عن سفيان بن عيينة، يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. يبين هنا هذا الإمام الجليل الكبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده هو القدوة الكاملة، القدوة الكاملة التي تمثل الإسلام التمثيل الكامل، ليست لأحد إلا للنبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قالت؟ قالت: كان خلقه القرآن. فمن أراد أن يعرف خلق النبي عليه الصلاة والسلام فليقرأ كلام الله القرآن الكريم، ومن أراد أن يفهم كلام الله فلينظر في هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسنته، فإنها تفسير وبيان لكتاب الله عز وجل، فهي الواقع العملي لكتاب الله عز وجل. يكفي النبي عليه الصلاة والسلام شرفا وفضلا أن أمرنا الله عز وجل بالاقتداء به في قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لو قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة، لكفت، يكفي أن تقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة، أسوة وحدها تدل على أنه قدوة يستحق الاقتداء، فكيف وقد أتبعها سبحانه وتعالى بقوله: أسوة حسنة، ثناء بالغ. وأيضا قول الله تعالى في الآية التي قدم بها المؤلف: وإنك لعلى خلق عظيم. الآيات في هذا كثيرة في الأمر بالطاعة، بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء به، لكن في الثناء على خلق النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول العلماء: لا يعظم في عين العظيم إلا العظيم. فقول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم، هذا يدل على عظيم خلق النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه بلغ حدا لا يمكن أن ندركه بكامل تفاصيله، لا يمكن أن ندرك عظمة خلق النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أثنى عليه ربه عز وجل من فوق سبع سماوات أنه صاحب خلق عظيم. فكيف لا يكون هو القدوة الكاملة والأسوة التامة لجميع الخلق ممن جاء بعده عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك يقول هنا الإمام سفيان بن عيينة: إنه هو الميزان الأكبر. إذا اختلفنا في خلق، هل هو حسن أو ليس بحسن؟ في موقف ما، ما هو التصرف اللائق بهذا الموقف؟ إذا اختلف الناس، لا أقصد بالناس عموم الناس، وإنما إذا اختلف الفضلاء وأهل الأدب والسمت الصالح في خلق معين أو في موقف معين، ما هو الذي ينبغي أن نواجهه به؟ فإننا ننظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه، فما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وهدي النبي عليه الصلاة والسلام سيكون هو الأكمل والأتم والأحسن والأفضل والذي ينبغي أن يحرص إليه، فهو الميزان الذي نزن به الحق والباطل، ليس في أقواله فقط بل في أقواله وأفعاله وتقديراته وجميع شمائله وسيرته عليه الصلاة والسلام. كل حياة النبي عليه الصلاة والسلام قدوة حسنة، كل حياته عليه الصلاة والسلام، وهي الميزان كما ذكرنا سابقا، وليس هناك أحد يقارب النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. تنازعتم في شيء من الأحكام، تنازعتم في شيء من الأخلاق والآداب، تنازعتم في أي شيء، فمرده إلى الله أي إلى كتاب الله عز وجل، وإلى الرسول أي إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. الأثر الذي يليه يقول: وقال حبيب بن الشهيد لابنه: يا بني اصحب الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم، فإن ذلك أحب إلي من كثير من الحديث. هذه الوصية وهي من أحد صغار التابعين حبيب الشهيد لابنه، وهو من ثقاته، ثقات التابعين، يقول: يا بني اصحب الفقهاء والعلماء. الذي يسمع بداية هذا يظن أنه يأمره بصحبة العلماء والفقهاء من أجل أن يتعلم منهم العلم فقط، صحيح ولا لا؟ اصحب الفقهاء والعلماء، نظن أنه يأمره أن يتعلم منهم العلم، فإذا به يوصيه بوصية أخرى لا تخطر على البال عندما يقول له: وتعلم منهم وخذ من أدبهم. تعلم العلم مطلوب، وأيضا خذ من أدبهم، فإن ذلك أحب إلي من كثير من الحديث. كثير من الأدب كما سيأتي خير من كثير من العلم بلا أدب، قليل من الأدب خير من كثير من العلم بلا أدب. فهو يريد أن ينبه على هذا المعنى، لأن ثمرة العلم ما هي؟ هي الخلق والأدب والعمل الصالح. فإذا نلت علما كثيرا وكنت خاليا من الأدب ما استفدت شيئا، الثمرة المطلوبة من علم لم تحصل. وإذا حصلت علما قليلا وعملت به تأدبت به فقد حصلت الثمرة التي من أجلها تعلمت هذا العلم ولو كان قليلا. فصاحب أدب قليل خير من صاحب علم كثير بلا أدب. لاحظتم يا أخوة؟ طيب، ثم يقول: وقال بعضهم لابنه: يا بني، لأن نتعلم بابا من الأدب أحب إلي من أن نتعلم 70 بابا من أبواب العلم، أي 70 بابا من أبواب العلم بلا أدب. نتعلم 70 بابا من أبواب العلم بلا أدب، أما إذا تعلمت 70 بابا من أبواب العلم بأدبها وعملها وعملت بها فقد حصلت علما عظيما وفضلا كثيرا، وجمعت العلم إلى الأدب والأدب إلى العلم، فنلت الفضيلتين. قال: وقال مخلد بن الحسين لابن المبارك: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. وهذا أيضا يصح عن الإمام عبد الله المبارك، عن مخلد بن الحسين، وفي كلامه لعبد الله المبارك، وهي واضحة الدلالة كالعبارة السابقة. يقول: نحن إلى كثير من أدب أحوج منا إلى كثير من الحديث، بل العبارة السابقة والتي شرحناها في كلامنا السابق أبلغ من هذه، من جهة أن قليل الأدب خير من كثير العلم بلا أدب. إن كان قليل الأدب خيرا من كثير من العلم بلا أدب، فكثير الأدب خير من كثير العلم بلا أدب، لحط من باب أولى. فهي تؤكد هذا المعنى ولا شك. ثم أورد عبارة للإمام الشافعي، عبارة جليلة ومهمة جدا، يقول فيها الإمام الشافعي عليه رحمة الله: وقيل للشافعي رضي الله عنه: كيف شهوتك للأدب؟ إلى أي حد بلغت شهوتك للأدب؟ سائل يسأل الإمام الشافعي عليه رحمة الله، فقال: أسمع بالحرف منه مما لم أسمعه، فتود أعضائي أن لها أسماعا فتنعم به. يقول: إذا سمعت الكلمة من الأدب ولم أكن استفدتها من أحد سابقا، من شدة فرحه بهذه الفائدة وبشدة تعلقه بها، بل من شدة لذته في استماعها، يقول: وددت أن جميع أعضائي آذان وأسماع وقلوب، ما هو فقط أذنين وقلب واحد يعي العلم، بل وددت أن كل أعضائي عبارة عن سمع وقلب، سمع يسمع وقلب يعي ويفهم، حتى لا يفوتني من لذتها ومن فائدتها شيء. شوف لأي درجة الحب للعلم والشعور بلذة الفائدة حقيقة. يعني هذا الكلام يا إخوان ما يقرأ من أجل فقط أننا يعني من أجل فقط أن نجل العلماء، وإن كان هذا أحد الأغراض والأهداف ولا شك أن نجل العلماء، ولا يقرأ من أجل فقط أن نبين الفارق بيننا وبين أسلافنا، وإن كان هذا أيضا مهم لأن هذا داعي لعلو الهمة والسعي للتشبه بهؤلاء السادة، ولكن الغرض الأكبر هو أن نحرص على أن نبلغ ولو شيئا يسيرا من هذه الأداب. يعني لا يصح أن نتعلم هذا الكتاب الذي وضع من أجل أن نتأدب، نتعلمه كما نتعلم علم آخر لا علاقة له بالآداب والأخلاق. إن كان كل علم لابد أن يترتب عليه عمل، فعلم الأدب أحوج وأهم العلوم التي ينبغي أن يترتب عليها أدب. هو علم إنما يتعلم من أجل أن نتحلى به وأن نتأدب به. ثم يقول الإمام الشافعي وقد قيل له: وكيف طلبك له؟ فهنا السؤال الأول، وهو إذا كيف شهوتك للأدب؟ طيب كيف تطلبه؟ فيقول: طلب المرأة المضلة ولدها وليس لها غير. تخيل أم أضلت وحيدها، أضاعته. يعني لو أردنا نضرب مثال لأشد توله وتفجع وحرص على الحصول لم نجد أعظم من هذا المثل في مقياس البشر والناس. أم هي لو قال أم فقدت وليدها هذا يكفي، ما في أم تفقد وليدها إلا وتكاد تجن حرصا على الوقوف عليه. فكيف إذا كان هذا الولد هو وحيدها، وحيد هذه المرأة ليس لها غير؟ سيكون حرصها عليه، يعني تكون مستعدة أن تقتل نفسها وأن تموت وتجد ولدها وتدافع عنه إذا كان في خطر أو يحدق به أمر قد يضر. فمثل رائع جدا، ويبين حقيقة أيضا حرص هؤلاء الأئمة البالغ على تحصيل الأدب. ثم يقول عليه رحمة الله: ولما بلغت رتبة الأدب هذه المزية وكانت مدارك مفضلاته خفية، دعاني ما رأيته من احتياج الطلبة إليه وعسر تكرار توقفهم عليه، إما هنا في خطأ مطبعي، إما لحياء فيمنعهم من دون ألف، إما لحياء فيمنعهم الحضور، أو لجفاء، أيضا نحذف الألف من الثانية، كلمة جفاء فيها ألف مضافة خطأ، أو لجفاء فيورثهم النفور. إلى جمع هذا المختصر مذكرا للعالم ما جعل إليه ومنبها للطالب على ما يتعين عليه وما يشتركان فيه من الأدب. يعني يريد أن يبين أدب الطالب وأدب المعلم. أدب الطالب، هناك آداب تخص الطالب وآداب تخص المعلم، وهناك آداب يشتركان فيها. فيقول: أنا سأحرص في هذا الكتاب على ذكر آداب الطالب وآداب المعلم والآداب التي يشترك فيها الطالب والمعلم كلاهما. قال: وما يشتركان فيه من الأدب وما ينبغي سلوكه في مصاحبة الكتب، ثم أدب من سكن المدارس منتهيا أو طالبا، أي الطلب المنتهون الذين بلغوا النهاية وأصبحوا في مرتبة العلماء وفي مرتبة المفيدين، والطالب المبتدئين، ولأنها مساكن طلبة العلم في هذه الأزمنة غالبا. المدارس القديمة التي كانت تبنى هي ما أشبهها بالجامعات، بل هي أجل من الجامعات، لأنها كانت أولا يعني تضم كبار العلماء، وأيضا كان فيها كل أو غالب بعض الأحيان حتى تفوق الأوضاع الجامعية الموجودة الآن. يعني كان فيها سكن للطلاب وسكن للمدرسين، وكان فيها رواتب تجرى على المدرسين وعلى الطلاب، وكان في الغالب فيها مكتبات ضخمة، مكتبة عامة تابعة لهذه المدرسة، يسمونها مدرسة لكن هي باصطلاحنا جامعة، بل أرقى من الجامعة أيضا. فكانت المدارس في ذلك الوقت تقوم بما تقوم به الجامعات العالمية الموجودة اليوم. وتعرفون أنه من أوائل المدارس التي أنشئت بهذا المعنى. طبعا المسجد كان أول مدرسة، المسجد النبوي كان أول مدرسة أنشئت، لكن المدرسة بالمعنى العصري كما ذكرت سابقا، يكون فيها سكن للطلاب والمدرسين ومكتبة وما إلى ذلك ورواتب تجرى على الطلاب والمدرسين، هذه إنما بدأت في نهاية القرن الخامس الهجري على يد نظام الملك في مدارس النظامية الشهيرة التي أنشأها في بغداد وطوس ونيسابور وعدد من المدارس. ثم انتشرت المدارس، وكان أيضا من قبلها بقليل شيء يشبه المدارس، وهي الأربطة والزوايا التي كان ينشئها العلماء أيضا للعلماء والفضلاء والصلحاء، وكانت تقام بها دروس العلم. لكن المدارس النظامية كانت أول مدرسة بالمعنى العصري، أو أول جامعة بالمعنى العصري للجامعة، وقد سبق العالم الإسلامي فيها الغرب وكل الحضارات السابقة في هذا الرقي البالغ في إنشاء المدارس بهذا المعنى. فيقول أن عاد الطلاب يسكنون هذه المدارس، وهناك أدب أيضا يتعلق بهذه المدارس والحياة فيها والعيش فيها. قال وجمعت ذلك مما اتفق في المسموعات أو سمعته من المشايخ السادات أو مررت به في المطالعات أو استفدته في المذاكرات وذكرته محذوف الأسانيد والأدلة كي لا يطول على مطالعه أو يمله. بيّن أنه في ذلك ليس مبتدعا وإنما مستفيدا من العلماء الذين ألفوا في هذا الباب، وأنه سيذكر ما تفرق في كتبهم في هذا المجموع المختصر والذي حرص أن يكون مختصرا. قالوا قد جمعت فيه بحمد الله تعالى من تفاريق آداب هذه الأبواب ما لم أره مجموعا في كتاب، وقدمت على ذلك بابا مختصرا في فضل العلم إلى آخر كلامه. يعني يبين هنا أنه جمع في هذا الكتاب ما تفرق في غيره، وهذا ثناء منه على كتابه، وهذا لا بأس به، ليس من باب العجب بالعمل، وإنما هو من باب الحث على الاستفادة من الكتاب. الإنسان إذا أثنى على عمله أو أثنى على نفسه بغرض الإفادة منه أو إفادة من كتابه هذا لا بأس به، وما زال الصالحون والأنبياء يثنون على أنفسهم إذا أرادوا بهذا الثناء الاستفادة مما لديهم من خير، بشرط أن يكون هذا الثناء بحق لا يثني على نفسه بشيء ليس فيه، وبشرط أن يكون بنية حسنة كأن يستفاد منه. فالثناء على النفس أو على الجهد أو على العمل أو على التأليف الذي يؤلفه الشخص جائز بشرط حسن النية وبشرط أن يكون بحق وصدق، ما يكون فيه تزيد ويذكر أوصاف ليست موجودة في كتابه أو في نفسه. ثم ذكر الأبواب وختم بذكر العنوان الكتاب تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم. قبل أن نبدأ بالباب التالي أنبه تنبيه يعني سبق ذكره عرضا، وهو أنه قد يتصور بعض الناس عندما يسمع مثل هذه العبارات التي تفرق بين العلم والأدب أن هناك خصومة بين العلم والأدب، يعني أنه من طلب العلم نقصه الأدب أو من طلب الأدب نقصه العلم. لا، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود قبل أن أجيب حتى أبين المقصود، نحن الآن نتعلم الأدب، فالأدب علم. ما هو هذا الكتاب؟ نحن الآن من أجل ماذا؟ من أجل نتعلم الأدب، فالأدب من العلم أصلا. وإنما المقصود هنا يعني بيان أهمية أن يكون للعلم ثمرة، أن يكون للعلم ثمرة، وثمرة العلم هي العمل به، ومن الأعمال المترتبة على العلم الآداب والأخلاق. فينبغي أن يحرص على العمل بالعلم كما يحرص على العلم، وليس هناك نفرة بين العلم والعمل، ولا أنه هذا علم منفصل وهذا علم منفصل، أبدا. فالحالة السوية لطلب العلم أن تكون طلبا للعلم والأدب معا. لكن كل هذا الكلام الذي سبق يبين فيه هذا الإمام والعالم أنه ينبغي أن لا يغفل عن العلم عن الأدب، وأن لا يكون طلبنا للعلم الشرعي كما يدرس العلوم التي ليس لها أثر في الواقع، مع أنه لا يوجد علم ليس له أثر في الواقع، لكن أقول ليس له أثر على الأخلاق. يعني مثلا علم الرياضيات مثلا ممكن يستنبط إنسان له أثر في الأخلاق لكنه بعيد، لكن العلوم الشرعية ينبغي أن يكون أثرها في الأخلاق ظاهرا بينا. ولذلك كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، لا يتجاوز 10 آيات من كتاب الله حتى يتعلم ما فيها من العلم والعمل، فيعلم العلم الذي فيها ثم يعمل بهذا العلم الذي تعلمه. فلا بد من أن يقرب بين العلم والعمل. وكما سيأتي إن شاء الله بعض السلف كان يقول تعلمنا هذا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. قد يبدأ الإنسان في طلب العلم الشرعي لا بنية خالصة لوجه الله تعالى، قد يكون حبا للعلم، وهذه ليست نية سيئة، النية السيئة هي نطلبه رياء وسمعة، لكن قد يطلبه بنية مباحة وهو حب العلم. وهذا الذي كان المقصود عند بعض السلف عندما قالوا طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، أي طلبوه حبا له، حب للعلم، فأبى أن يكون إلا لله. لا، أنت تقرأ آيات الله صباح مساء، تقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صباح مساء، كيف لا يقو قلبك؟ يعني أنت في رياض نظرة. وإذا كان الرجل يستفيد من صحبة الرجل الصالح والجليس الصالح، مثلا الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ فكيف بمن صاحب كلام الله وصاحب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب كلام العلماء وأنفاس العلماء؟ لا شك أنه سيتأثر ولو كان أقسى الناس قلبا، لكن نحن نحرص على أن تكون قلوبنا وقلوبكم أكثر إفادة من هذا العلم في الأدب والعمل والتقوى والورع. وإلا لا شك أن كل من خالط العلم الشرعي لابد أن يظهر ولو أثر يسير عليه، لكن نحرص أن يكون الأثر هو الأثر الكبير. والمقصود من هذا الكلام هو أن يكون تكون استفادته من كلام الله ومن كلام رسوله أتم استفادة من ناحية ظهورها على عمله وعلى جوارحه. فليس هناك خصومة بين الأدب والعلم، بل هما متكاملان ويكمل بعضهما الآخر. طيب، ثم يقول: وأول باب يعقده المؤلف بالمناسبة يؤكد هذا المعنى. أول باب ما هو؟ فضل العلم والعلماء وفضل تعليمه وتعلمه. إذا ما في هناك خصومة بين الأدب والعلم. أول أبواب الأدب فضل العلم والعلماء، فليس هناك خصومة ولا عداوة. ولا يأتيني واحد يقول لي كيف أجمع بين العلم والأدب وكيف أفعل وكيف، أبدا هذا لا وجود له. وهذا كثير حقيقة ما يحصل، مثلا يأتيني واحد كيف أجمع بين الدعوة والعلم وطلب العلم، كأن بين الأمرين عداوة. أدعو وتعلم، لكن لا تدعو إلا بعلم وحكمة فقط، هذا المقصود. فإذا تعلمت علما بلغوا عني ولو آية، إذا تعلمت آية بلغها الناس، لا إشكال في ذلك. وليس هناك منافرة إما أن تكون داعية أو أن تكون طالبا للعلم، بل يمكن أن تدعو بما تعلمت بحكمة وبروية، وأيضا أن تتعلم العلم وتستمر في طلب العلم، وليس هناك منافرة بين الأمرين. وكثير كثير من الأسئلة اللي كيف أجمع كيف أجمع، هي نختلق خصومات بين أمور هي في الحقيقة بعضها مكمل لبعض أو بعضها جزء من الآخر. أيضا الأدب هو جزء من العلم أصلا. طيب، يقول عليه رحمة الله: الباب الأول في فضل العلم والعلماء وفضل تعليمه وتعلمه. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. ثم أورد أثر ابن عباس: العلماء فوق المؤمنين 100 درجة، ما بين درجتين 100 عام. لم أقف على هذا الأثر في شيء من الكتب بعد التقصي والبحث، لم أقف عليه أبدا، حتى كتب التفسير بالمأثورة المشهورة مثل تفسير ابن جرير، تفسير ابن أبي حاتم، التي مظنة إيراد مثل هذا الأثر، لم أجد هذا، لم أجده في شيء من الكتب إلا في هذا المصدر. لا لا، ما تلغيه، لا، قد أقول أنا لم أجده، أنا لم أجده، لكن قد يكون موجود. أنا أخبركم عن علمي أني لم أجد هذا الأثر حتى أحكم على سنده، أنا حريص أني أقف عليه حتى أحكم على سنده صحة وضعفا. لكن على كل حال معناها الجملي صحيح، تدل عليه الآية، وفسر عامة المفسرين هذه الآية بما يدل عليه مضمون هذا الأثر، وهي أن الله عز وجل يخبر هنا أنه رفع الذين آمنوا، رفع الذين آمنوا منزلة وفضلا وشرفا في الدنيا والآخرة، ثم بيّن أنه رفع الذين آمنوا وعلموا درجات فوق الذين آمنوا ولم يعلموا. فذو الفضل منزلتان، المنزلة الأولى منزلة أهل الإيمان وإن كان ينقصهم العلم، فهم ذو فضل ومكانة قد رفعهم الله عز وجل. يفوق أهل الإيمان درجة من كان من أهل الإيمان والعلم، بل الله عز وجل بيّن أنها ليست درجة بل درجات، درجات، فهي ليست درجة واحدة. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، درجات عالية. وهذا يبين الفضل الكبير لذوي العلم من المؤمنين على غيرهم من البشر، فإن كانوا أفضل من المؤمنين بدرجات من باب أولى أن يكونوا أفضل من غير المؤمنين بدرجات أعظم وأجل من ذلك. ثم أيضا أورد قول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الآية حقيقة آية عظيمة جدا في بيان فضل العلم، وقد جمعت فيها من كلام أهل العلم 11 وجها من وجوه تفضيل العلماء في هذه الآية. الوجه الأول أن الله عز وجل استشهد العلماء دون غيرهم من البشر، وهذا تفضيل ضح للعلماء. أن الله عز وجل استشهد العلماء دون غيرهم من البشر. كيف؟ استشهدهم على توحيده، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فاستشهدهم على توحيده وعلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. الوجه الثاني اقتران شهادتهم بشهادته عز وجل، اقتران شهادة العلماء بشهادة الله عز وجل، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. يأتي هذا، هذا ضمن الفوائد، ضمن وجوه التفضيل. الوجه الثالث اقتران شهادتهم بشهادة الملائكة أيضا، اقتران شهادتهم بشهادة الملائكة، ولا شك أن هذا تفضيل. الملائكة الذين هم خلق الله عز وجل المكرمون الذين لا يعصون الله ما أمرهم، يقرن الله عز وجل شهادة العلماء وهم من البشر الذين قد يخطئون بشهادة الملائكة، هذا في تفضيل كبير وعظيم جدا للعلماء من البشر أن جعل شهادتهم مقترنة أيضا بشهادة الملائكة. الوجه الرابع تعديل الله عز وجل لهم، هل يستشهد إلا العدل؟ الفاسق يستشهد؟ الذي لا يوثق بنقله وبشهادته هل يستشهد؟ من الذي يستشهد؟ أصحاب التقوى والورع والعدالة والديانة، لأنهم هم الذين يصدقون إذا طلبت منهم الشهادة ويقومون بالشهادة على وجهها. فاستشهاد الله عز وجل لأهل العلم هذا يدل على أنهم عدول، وهذا ليس تعديل الناس، يعني ما هو مثل أن أذهب أنا وإياك نعدل ونزكي أحد الشهود عند القاضي، هذا تعديل الله عز وجل لهم. تعديل الناس كلهم، لو الناس كلهم شهدوا لرجل بأنه صاحب صلاح لا يتجاوز أن يكون حكما عليه من حيث الظاهر، يظهر أنه من أهل الصلاح، هل يعرفون قلبه وما في قلبه؟ لا يعرف ما في الصدور إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا أثنى الله عز وجل على العلماء فمعنى ذلك أنه زكاهم ظاهرا وباطنا، تزكية الخلق لا يتجاوز تزكية الظاهر، أما تزكية الله فتزكية للظاهر والباطن، وهذا تفضيل عظيم جدا للعلماء. الوجه السادس من وجوه التفضيل أن الله تعالى استشهد بنفسه ثم بخيار خلقه، يعني لو سئلنا سؤال لماذا خص الله العلماء والملائكة؟ لأنهم خيار الخلق. هذا بيان أن يعني لو سئلت من هم خيار الخلق؟ قل الملائكة ثم العلماء، أو حتى ما نقول ثم، الملائكة والعلماء، الملائكة والعلماء، لأن صالح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وصالح البشر على الراجح خلاف بين العلماء أنهم خير من الملائكة. الوجه السابع أنه استشهد بهم على أجل مشهود له وهو كلمة التوحيد لا إله إلا الله. أنت الآن لو تبغى تبيع مثلا منزل كبير قصر أو عندك يعني صفقة كبيرة جدا، هل تذهب لأي واحد وتستشهد ولا تبحث عن أجل شاهد لتستشهده على هذا الأمر المهم الجلل؟ كلما عظمت الصفقة طلبت شاهدا جليل يساوي عظمة هذه الصفقة. فإذا استشهد الله عز وجل العلماء على أعظم مشهود وهو كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أعظم شيء يمكن أن يشهد عليه وهي توحيد الله عز وجل بالألوهية والربوبية وأسمائه وصفاته التي لا يشاركه في أحد هل تعلم له سميع. فإذا استشهدهم الله عز وجل في ذلك هذا دل على أنهم نالوا أعظم منزلة لأنه اختارهم لأعظم مشهود له. طيب الوجه الثامن السابع ذكرناه أنه استشهد بهم على أجل مشهود. الخامس أي مضبوط، لا صحيح أنا نسيت الخامس، عندي هنا مقيدة، وصفهم بكونهم أولو العلم، بكونهم أولي العلم، وصف العلماء أو وصف هذا الجنس من البشر أنهم أولو العلم. أولو العلم يعني أصحاب العلم، ولا شك أن هذا فناء، وما زال الناس إذا أرادوا يذموا رجلا قالوا هو من أهل الجهل، وإذا أرادوا أن يمدحوا رجلا قالوا هو من أهل العلم. نفس الوصف الذي وصفهم به فيه ثناء عليهم وهو أنهم أصحاب علم. ثم اختيار أولو العلم أي أصحاب العلم، وكما قال الشاعر عن المرء لا تسل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. فإذا كان العلم ممدوحا وجليلا وشريفا فمن قرنوا به وأصحابه كانوا مستحقين أيضا لوصف الكرم والشرف وعلو القدر والمكانة. الثامن، لا تقولوا الآن في شيء سبقتنا، الثامن الآن مضبوط. طيب، أنه تعالى جعلهم حجة على المنكرين. لماذا يستشهد الله عز وجل بأهل العلم؟ ليجعلهم حجة على من ينكر لا إله إلا الله. والذي يجعل حجة هو الدليل والبرهان، والدليل والبرهان هو الواضح البين الذي يستدل به ولا يستدل عليه، هو مستغني بذاته عن الاستدلال. وهذا ولا شك اعتبارهم حجة وبرهان وشاهد، هذا يدل على شرف أهل العلم. تاسعا، أنه تعالى لم يكرر في هذه الآية الفعل وهو شهد، يعني ما قال الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو وشهدت الملائكة وشهد العلماء، لم يقل ذلك سبحانه وتعالى، وإنما عطف الملائكة والعلماء على شهادته سبحانه وتعالى هو، فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. الفصل السابق لو أنه فصل لكان كأن كل شهادة قائمة بذاتها، وربما كان يتصور البعض أن هذا فيه تفضيل أكثر، لكن في هذا السياق أبدا. أن يجعل شهادتهم جزء من شهادته عز وجل وتابع لشهادته، هذا فيه تفضيل لهم، لأن المعطوف عليه شهادة الله سبحانه وتعالى، شهادة الله سبحانه وتعالى وهي أعظم شهادة. طيب، ثم الوجه التاسع العاشر، أنه تعالى ما استشهدهم إلا لأنهم المؤدون لحقه. لو كانوا مضيعين لحق الله عز وجل هل هناك معنى لاستشهادهم؟ ما صار في معنى لاستشهادهم، فإنما يتبين وجه استشهاد العلماء لأن العلماء هم المؤدون لحق الله عز وجل، القائمون ببلاغ هذه الشهادة على الناس، المقيمون للحجة على الخلق بأنه لا إله إلا الله. وهذا وجه من وجوه التفضيل للعلماء. الوجه الحادي عشر وهو الأخير في ظننا، وإلا الوجوه كثيرة ولا تعد ولا تحصى، لكن هذا الذي يمكن أن يستنبط من هذه الآية أو يستنبطه من خلال هذه الآية ومن خلال كلام أهل العلم، أنهم هم المتبعون وغيرهم تابع لهم، أنهم هم المتبعون وغيرهم تابع لهم، وفضل المتبع على المتبع ظاهر، فما جعلهم الله عز وجل شهداء إلا لأنهم الأئمة والقادة والرؤساء، هم يمشون والناس خلفهم، وهذا فيه تفضيل لأهل العلم ظاهر وبالغ. طيب، ثم يقول الله عز وجل في الآية الأخرى كما ذكر المؤلف حسب سياقه للآيات، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أي أحسن، صحيح. قبلها قول الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. طبعا هنا السؤال واضح أنه سؤال استنكاري، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا يستوي. إذن طبعا فائدة الجواب الاستنكاري أنه إنما يأتي في الأمر الواضح البين الذي يتفق عليه عقلاء بني آدم جميعهم، لأنهم ماذا تسأل مثل هذا السؤال في الأمر الذي يكون واضح لكل الناس، ما يحتاج إلى تقرير ولا يحتاج إلى استدلال. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما في عاقل من البشر سيقول لك أنه ما يستوي يعني. فالأمور التي يتفق عليها عقلاء بني آدم هذه لا تحتاج فقط إلا إلى مثل هذا السؤال الاستنكاري ليجيبك الجميع، مؤمنهم وكافرهم، صغيرهم وكبيرهم، أي عاقل ما دام عنده عقل يميز به ستكون الإجابة ظاهرة وبينة، ولا تحتاج إلى استدلال ولا تحتاج الفطار، بل هو دليل بحد ذاته، الفرق بين العالم والجاهل. ثم يقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طبعا الآية لها سبب، ويظهر سببه حتى من يعني بداية الآية، وهي طبعا الآية جاءت في موضعين من كتاب الله: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا في سورة النحل. وفي سورة الأنبياء: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المقصود طبعا هنا في بأهل الذكر هم أهل الكتاب، لا الأصل في الآية في السياق أهل الذكر هنا أهل الكتاب الذين عندهم معرفة بصفة النبي عليه الصلاة والسلام وبأخبار الأنبياء السابقين. فالله عز وجل يقول: يا أيها المشركون إذا كنتم تنكرون أن هناك رسولا من البشر فاسألوا أهل الذكر أهل الكتاب، أسألوهم. كل الأنبياء كانوا من البشر، ما جاءنا نبي للبشر من الملائكة، ما بعث نبي للبشر إلا وهو من البشر. فإذا كنتم تجهلون هذا الأمر فاسألوا من عنده علم من أهل الكتاب، سألوا الناس كلهم هل هناك أحد يدعي من جميع أتباع الديانات الموجودة على وجه الأرض سابقا والآن أن هناك رسول ليس من البشر؟ كل الأنبياء والرسل التي هي أنبياء ورسل حقا أو المدعون والكذبة كلهم كانوا من البشر، ما في أحد من غير البشر. فإنكاركم على النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون رسولا بشرا هذا لا وجه له، لأن كل الأنبياء من الرسل. أقول: وإن كان هذا هو الأصل في سياق الآية، لكن العلماء يضعون قاعدة شهيرة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهذا من وجه، وبالتالي يستدل بهذه الآية على فضل أهل القرآن لأنهم أهل الذكر أيضا. الأمر الآخر أنه إذا كان هذه وردت في أهل الكتاب فهي في أهل الكتاب السابقين، يعني اليهود والنصارى أهل التوراة والإنجيل، فهي في أهل القرآن أولى، لأنهم أهل الكتاب المهيمن على الكتب السابقة والناسخ للكتب السابقة. فلا شك أنها مبينة لفضل أهل العلم الشرعي وأهل المتعلقين بالقرآن وبالعلم الشرعي عموما. لكن أريد أن أنبه إلى نقطة بسيطة جدا، يعني الله عز وجل يقول هنا فاسألوا أهل الذكر، ما قال أهل الكتاب، ما قال أهل الكتاب، مع أن كما ذكرت سابقا المقصود الأصلي في الآية أهل الكتاب. لماذا قال أهل الذكر؟ لينبه إلى أننا لا نسأل في مثل هذا الأمر كل أي رجل من أهل الكتاب، وإنما نسأل الذي يتذكر ولا يتغافل عن هذه الحقيقة ولا ينكر، هو هذا الذكر، لأن النكران ما هو؟ ادعاء عدم الوجود. فلا تسألوا إلا صاحب الذي يقول الحق من أهل الكتاب، لأنه من أهل الكتاب من يكذب ومن يتغافل ومن يتجاهل ومن ينكر بشارة النبي عليه الصلاة والسلام التي حتى جاءت في كتبهم وهي موجودة في كتبهم إلى اليوم، حتى في بعد التحريف ما زالت بشارات موجودة للنبي عليه الصلاة والسلام في كتبهم. فالمقصود أنه السؤال لأهل الذكر، أي الذين لا يتغافلون ولا يدعون عدم النسيان وعدم الذكر وعدم وجود هذه الحقائق في كتبهم. طيب، كما يعرفون أبناءهم، صحيح، من أهل الكتاب لا يكتمون الحق وهم يعلمون، صحيح. ثم يقول الله عز وجل في الآية: وما يعقلها إلا العالمون. الآية طبعا في أولها: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. هناك أثر لطيف جدا لأحد التابعين يقول فيه، يقول: ما مررت بآية في كتاب الله لا أعرفها إلا أحزنني أني سمعت الله تعالى يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يقول: فإذا مررت بآية لا أعرفها أحزن. لماذا؟ لأن الله عز وجل بيّن أن علوم هذا العلم هذا القرآن لا يعرفها إلا العالمون، فهو يتمنى أن يكون من العالمين. وإذا مر به مثل في القرآن أو آية لم يفهمها خرج عن أن يكون من المخرجين أو المقصودين بهذه الآية. إذن ماذا نفعل نحن؟ نبكي على أنفسنا صباح مساء. كم من سر من أسرار هذا القرآن العظيم نغفل عنه، كم من أمر جليل عظيم من خفايا كنوزه وعلومه تخفى على عموم المسلمين، بل كثير من علمائهم فضلا عن عامتهم. المقصود أنه كلما ازداد الإنسان علما بكتاب الله كلما كان أحق بوصف العلم وبوصف العالم، وكلما ابتعد عن العلم بكتاب الله عز وجل كلما كان أبعد عن أن يستحق هذا الوصف بجدارة. طبعا أيضا في الآية بيان أن القرآن الكريم منه ما هو واضح بين ومنه ما هو خفي لا يعرفه إلا قلة من أهل العلم، وهذا أمر ظاهر ومعروف، ويشير إليه قول الله تعالى في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، إلى أن قال: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم على حسب القراءة التي تقف هنا، أي طبعا قبل بعد ذلك. المقصود أنه أنا أريد موطن الشاهد الآن: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ليس كل أهل العلم، وإنما الذين ثبت ورسخ علمهم وتعمق علمهم بالقرآن الكريم هم الذين يعرفون ما تشابه من هذا على التفسير الأول حسب القراءة الأولى. وكلا القراءتين صحيحة، وكلاهما وكلا الوقفين صحيح، وكلا المعنيين صحيح أيضا. طيب، ثم يقول الله تعالى حسب سياق الآيات التي ذكرها المؤلف: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هذه الآية فيها خلاف في تفسيرها، فمن أهل العلم من فسر أو رأى أن الضمير في قوله بل هو أي القرآن آيات بينات ظاهرة، آيات واضحات الدلائل، في صدور الذين أوتوا العلم، أي فيه بيان أن هذا القرآن من خصائصه أنه يحفظ، وأن هذه الأمة من خصائصها أنها تحفظ كتابها، بخلاف أهل الكتاب الذين يقل فيهم بل يكاد يندر بل لا يكاد يوجد من يحفظ التوراة والإنجيل حفظا كاملا. أنتم تجدون حتى الرهبان والقساوسة، مع أن يعني بعض الأذكار والأدعية يكررها في كل أحد ويكررها في كل نكاح، مع أن كل ما جاء لابد يمسك الإنجيل ويقرأ منه، ما يحفظ حتى هذا الصيغة المعينة التي يكررها دائما يمسكها، إلا ما قل وما ندر. أما هذه الأمة فتجد الصبيان والأطفال يحفظون قدرا كبيرا من كتاب الله لم يكن كتاب الله كاملا. هذا التفسير الأول وهو الأشهر بين طلبة العلم، لكن حقيقة التفسير الثاني وهو الأشهر كان عند العلماء السابقين، وهو الذي رجحه ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية، وهو غريب، يعني إذا طرحته الآن ستتصورون أنه غريب، لكنه سياق الآيات يدل على صحته وعلى رجحانه، وهو أن المقصود بل هو آيات بينات أي النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام وصفته في كتب أهل الكتاب هي الآيات البينات في صدور الذين أوتوا العلم، أي أهل الكتاب الذين أوتوا العلم. النبي عليه الصلاة والسلام وصفته في التوراة والإنجيل آيات بينات يعرفها أهل العلم من أهل الكتاب. طبعا يدل على ذلك سياق الآيات، تبدأ الآيات طبعا من أولها، الآيات في أولها: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك: وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. ثم يقول الله عز وجل: وما كنت تتلو من قبل من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. الآيات كلها تتكلم عن أهل الكتاب وعن إنكارهم للنبي عليه الصلاة والسلام، ويبين الله عز وجل بعد ذلك أنه آيات بينات واضحات، أي رسولنا الذي أرسلناه وصفته موجودة في التوراة والإنجيل، آية بينة واضحة على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام وعلى صحة رسالته، ويعرف ذلك أهل الكتاب الذين يقرؤون التوراة والإنجيل. هذا هو التفسير الذي رجحه إمام المفسرين الإمام محمد بن جرير الطبري، وعلى كلا القولين هذا يبين فضل أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أو القرآن يعني الثناء استشهاد بأهل العلم، المقصود هنا الاستشهاد بوجه الشاهد قوله تعالى في صدور الذين أوتوا العلم، فالله عز وجل يستشهد بالذين أوتوا العلم، فسواء قلت القرآن والله عز وجل يستشهد بهؤلاء الذين أوتوا العلم أي القرآن، أو قلت صفة النبي عليه الصلاة والسلام الموجودة في التوراة والإنجيل ويعرفها العلماء من أهل الكتاب، فكلا الاستشهادين يدل على فضل العلم، لأنه ما استشهد إلا العلماء كما ذكرنا سابقا. كيف يعني؟ هو كذلك. هذه مسألة ثانية، نخرج الآن في قضية حكمهم وهل هم يحاسبون يوم القيامة ولا حكمهم حكم أهل الفترة، قضية ثانية. إذا انتهينا من الدرس ممكن يسأل هذا السؤال وأجيب عنه إن شاء الله، لكن نستمر في قراءتنا. ثم يقول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهذه ظاهرة في بيان فضل العلم، فقد حصر الله عز وجل الذين يخشونه بأهل العلم، وأنه إنما يخشى الله من عباده الذين أوتوا العلم من العلماء، فهم أهل الخشية لله عز وجل. ومعنى ذلك أن العلم يورث الخشية، ومعنى ذلك أن العلم الذي لا يورث الخشية ليس علما، العلم الذي لا يورث الخشية فليس بعلم. ولذلك لما أفتى مرة الحسن البصري بفتوى، فاعترض عليه أحد الطلبة باعتراض فيه سوء أدب، فقال له ما هكذا يقول الفقهاء، يقول للحسن البصري، فقال له ويلك، وهل رأيت فقيها قط؟ إنما الفقيه الذي يخشى الله عز وجل. يعني ما مدح نفسه، بالعكس كأنه يذم نفسه، لكن يريد أن يؤدبه بأدب آخر. لا تظن كل من تكلم في العلم عالم، إنما العالم من يخشى الله سبحانه وتعالى. ربط المؤلف بينه وبين آية أخرى ربطا رائعا وجميلا، عندما قال وقال تعالى أولئك هم خير البرية، إلى قوله ذلك لمن خشي ربه. قال وإذا جمعت بين الآيتين يصبح العلماء هم خير البرية، لأن الآية بيّنت أن من صفات خير البرية أنهم يخشون الله سبحانه وتعالى، والآية الأولى ذكرت أن الذين يخشون الله عز وجل هم العلماء. إذن من هم خير البرية؟ هم العلماء. فربط بين الآيتين ربطا رائعا وجميلا جدا ليخرج بهذه الفائدة التي قال فيه في بيانها. فاقتضت الآيتان أن العلماء هم الذين يخشون الله تعالى، وأن الذين يخشون الله تعالى هم خير البرية، فينتج أن العلماء هم خير البرية. متى ينتهي الدرس؟ انتهى؟ يعني في 10 دقائق؟ طيب ممتاز، يعني في مجال الأسئلة، بس هو هذا. طيب، وصلى الله وسلم على سيد محمد، ونسمع الأسئلة إذا كان هناك أسئلة يا أيها الإخوة. نرجو لنا يعني هذا اللقاء اليوم، هذا درس لنا جميعا، إنه بهذه الطريقة لن ننتهي من الكتاب، فلا بد نعجل، لا بد نعجل إن شاء الله من الغد، يكون منهجنا أسرع شوي في تناول الكتاب، وإن كان هذا سيؤثر في الإفادة، لكن أيضا إتمام الكتاب بصورة كاملة أيضا مفيد ونافع إن شاء الله. في أسئلة يا إخوان، تفضل.